بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: والله هو السميع العليم. كلمة سميع تدل على قول، يعني فيه قول بيتقال، وعليم شيء يدور في الخواطر. فالشيء اللي بيدور في الخواطر دي أهو حراسته سلطة زمنية خلتهم يقولوا هذا الكلام؟ ربنا عارف ديا، إن كان حصل كلام يبقى عارفه سمعه، وإن كان حصل إيه ما يدير الكلام، لأن قبل أي عاقل ما يتكلم كلام يبقى لازم يديره في نفسه ولا لا، وكل كلام له نزوع يبقى لازم عنده حاجة. يبقى إن كانوا قالوا يبقى ربنا إيه سامع، وإن كانوا أبطلوا ما يبرر لهم القول يبقى ربنا إيه، ربنا يبقى عليه. قل يا أهل الكتاب، مرة يجيب اليهود على حدة، ومرة يجيب النصارى على إيه على حدة، ومرة يشمرهم. فالشيء المشترك يكلمهم ويا بعض، الشيء الخاص بقول لا تغلوا في دينكم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا. ما هو الغلو؟ الغلو هو أن تتطرف في حكم إيجابا أو سلبا، يعني يتفرط في المنزلة العالية يتفرط في المنزلة إيه الدنيا. ولذلك تجد المتناقضات دائما في الغلو. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا الإمام علي كرم الله وجهه: يا علي، هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. بقى يحبوك لدرجة انهم يقولوا ده انت نبي ولا الوحي غلط ولا يقولوا لك اله. ادي غلو، ادلوا المنزلة لايه اعلى من مش كده، او ايه، او واحد قال الخوارج على علي كافر. الله، بقى الغلو جاي من ناحية ايه؟ من ناحية ان هم يطلعوه يا نبي يعملوا اله، او نسألوا ده كافر. ايه المسألة دي؟ يبقى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا ايه الحق. ما تبغضوش واحد وتنزلوه للحضيض، ما تحبوش واحد تطلعه لمين، بل اعطوا كل واحد قدره ومقداره الذي وضعه الله فيه، لان وضع الله له فيه هو تكريمه. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كلمة تغلوا بقى، يا اهل الكتاب وردت فيها سورة تانية: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. عشان نفهم ان مسألة الغلو دي جاية في حكاية الالوهية، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يبقى ما تغلوش وتقولوا انه ايه اله او ايه او ثالث ثلاثة. عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه. يعني ان كنتم متشككين ووصلتم من هذا الشك في انعدام عنصر الذكورة، فافهموا ان كل الاشياء جاءت بكن، لانه وان وجدت مقدمات للإنسان فرق هذه المقدمات إلى أن تنتهي إلى واحد لم يأتي من إنسان. يعني إحنا ولاد أبائنا، وأبائنا ولاد أبائهم، وهو إلى سلسلة كده تصل إلى مين؟ تصل إلى آدم. طب وآدم ابن مين؟ من انتهى. يبقى إذن كل الكون كلمة، وإن وجدت أسباب فمما طمره الله في الكلمة الأولى. يبقى لما يجي واحد ينشأ بكلمة تبقى ما تقولش ان دي عجيب، لان الكون كله منشأه بكلمة، انما امره اذا ايه ان يقول له كن فيكون. واذا كانت الفتنة نشأ من انه ملوش اب في ظاهر الامر في عالم الانسان والقانون بتاعه، نقول له يا اخي كان يجب تكون الشبهة والاشكال في ادم، لانه ان كان ده مخلوق ما فيش له عنصر ابوي بشري، يبقى ده مخلوق ولا عنصر ابوي ولا عنصر ايه ولا ام لا اب ولا ايه، تبقى الفتنة ايه الفتنة اكبر. طيب ما دام كلمة، الكلمة دي تنشئ حياته، والحياة ادخال روح في مادة لتهبها الحركة والحس وقومات الايه ومقومات الحياة. يبقى الكلمة تقال فتأتي الروح فتدخل في الايه، وكلمته ألقاها إلى إيه؟ إلى مريم وروح إيه؟ وروح منه. روح منه زي لما قال فإذا سويته يعني آدم ونفقت فيه من إيه؟ يبقى آدم برضو كلمة، وآدم إيه؟ وآدم روح منه. يبقى إن كانت هنا شبهة يبقى لازم تيجي إيه؟ تيجي الشبهة هنا بل الشبهات هنا أقوى وروح منه. انتهوا بيقول لهم شدوا المسألة دي بقى خيرا لكم إن كنتم منسوبين إلى السماء ما تزبزبوش أفكار الناس في مسائل زي دي. أنتم يجب أنكم تنتقفوا بعيسى عندما أراده الله له من التكريم. ليه بقى؟ لأن التكريم لما تيجي تقول إن هو إله وبعد ذلك يقول للتابعين له كن أنا أسوة لكم واتقوا الله أنتم بتشوفوني بعمل إيه وبصلي ومش عارف بعد أكفي وبتبتل ومش عارف أعمله زي، يبقى إذن هو أسوة زي ما ربنا قال لرسولنا إيه لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلو أنه كان من جنس آخر غير البشر لم تنعت الأسوة فيه. بقى بيقول اعملوا زي، كنا نقول له لا هو احنا نقدر ده انت اله، طب واحنا نقدر نبقى اله؟ طب بالله انا قلت مره لو ان انسانا راى اسدا يفترس في الغابه ويصول ويجول على الحيوانات ايفكر واحد من الرائين ان يجعل نفسه اسدا؟ انما لو راى فارسا مثله في شجاع في حرب وماسك سيف وبيصول ويجول في الاعداء يبقى زيه ولا لا؟ اذا الاسوه الا تكون مع وحده الجنس. فلو انه مش من جنس البشر ما كانش ينفع يكون ايه؟ لان الرد يكون جاهز، اعملوا زي وانا لكم اسوه. نقول له لا ما نقدرش، انت اله تقدر لا ما نقدرش عليه، يبقى ما تنفعش الاسوه ولا لا؟ انتهوا خيرا لكم. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وبعدين جابها ما قالش يا يهود ما تغلوش في دينكم ولا يا نصارى ما تغلوش في دينكم، لا جابهم الاثنين. ليه؟ لان هم دول جايبين كلا طرفي قصد الامور زميم، جايين الاثنين دول يقولوا ده كذاب وابن زني، شوف ازاي، ودول يقولوا اله، يبقى دول مغالين في جهه ودول ايه مغالين في ايه. فبقول لهم ما تغلوش في دينكم، لا انتوا تقولوا كده ولا ده يقول كده، عيب. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، والحق لا يتعاند والحق لا يتضارب. الحق حاجه ايه؟ ده بيقول لك الحق يعني شيء ثابت ما يتغيرش ابدا ولا يتعارضش. ما يتعارضش زي ما قلنا انسان راى حدثا من الاحداث بعينه ثم طلب منه أن يحكيه يحكيه الآن، وإذا طلب منه غدا أن يحكيه برضو يحكيه بنفس الواقع ولا لا؟ ليه؟ لأن له واقعا شهده هو اللي بيفرض نفسه عليه. لكن الكذاب لما يقول قضية كذب ملهاش واقع لازم يغير، لأنه لك إن كنت كذوبا فكن إيه؟ إيه افتكر إنك أنت قلت إيه امبارح. اللي بيحكم الحق واقعه لأن المتكلم به يستقرئ واقعا، لكن الكاذب لا يستقرئ واقعا فلا يعلم ماذا كذب النبات. مفهوم؟ الكذاب اللي قاعد بقى مثلا يقول مرة كنا سايرين وطالعين من القرية ورايحين البندر وكنا ليلة العيد نجيب أدوات العيد وكانت الدنيا أمر ظهر. الله، أي أمر ظهر دي بقت كده. طب وليله العيد وانت رايح بعد الصيام وتروح تبقى ده ليله العيد بتبقى اول ليله، لا امر ظهر ولا امر خالص، ده احنا يا دوب شوف ده الهلال كده، يبقى كذب ولا مش كذب؟ فالذي يستوحي واقعا ما يتغيرش كلامه يبقى ده حق، والذي يستوحي غير واقع لا يذكر ماذا قال فيلطشها بقى يقول النهارده كده والنهارده كده، يقول له افتكر انت قلت ايه امبارح. ما تقولوش غير الحق بقى، لا تقولوا غير الايه. ليه؟ لانه هيتضارب. ايه؟ يتضارب. واذا تضارب شككتم الناس في منهج السماء الذي تحملونه، واذا شككتم الناس في منهج السماء هيبقى عليكم وزر اضلال مين؟ وزر اضلال الناس، لان الذي يتعرض لهذه القضيه يجب ان لا يجرب عليه شيء من الايه؟ من المخالفه. ولذلك سيدنا ابراهيم ربنا قال عليه انه قال ايه؟ ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. الله، بقى سيدنا ابراهيم يدعي ربه انه لا يجعله فتنه للكافرين. ازاي؟ قول الكلام ده. أم قال لك لأنه إن قال بشيء ثم عمل بما يناقضه ويطلع كذاب، يقول لك شوف يا أخوان اللي بيقول كده هو كذابه، يبقى يبيح للناس أن إيه؟ أن يكذب. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. ضلوا من قبل في زواتهم، وليتهم اكتفوا بأنهم ضلوا في زواتهم، بل يحاولون إضلال غيرهم ليتصل الإضلال. يبقى هيعملوا كم عمل؟ عمل هم ضلوا في نفسهم وعايزين ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم ايه؟ كفارا حسدا بالعلم. الله، اذا ان بيقول لهم يا ناس ما انت ضليتوا البعدة ما تتحملوش بقى وزر ضلال الآخرين، لأن أنت ما تاخدوش من آية ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن وزرك أن تعمل ووزر آخر أن تضل الواحد. ولذلك يقول الحق ليحملوا أوزارهم إيه كم وأوزارا مع أوزارهم، مع أنه قال إن ما لا تزر إيه وزرة، نقول له لا ما هديتها وزر الضلال ودي وزر الإيه، وهذا عمل وذلك إيه وذلك عمل. ولا تتبعوا أهواء إيه أهواء قوم قد ضلوا، يعني ما تقلدوهوش، هم كانوا متبعين الهوى. كلمة هوى احنا كنا قلنا فيها إنها الهوى هو إيه لطف موقع الشيء ومحله في النفس فيصنعه على طريقة لا تنبغي. ولذلك زي ما قالوا كل كلمة هوى في القرآن جاية في الخسران وفي الضلال وفي الخيبة. خلاص لما نيجي شو لو اتبع الحق أهواءهم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، اتبع هواه فإيه فترضى. كل مسألة إيه فيها هوى يبقى إيه ما بيجيش فيها أبدا لصالحة إلا قول رسول كما قلنا حتى يكون هواه تبعا، يعني يطوع هواه لمطلوب الله. وما دام طوع هواه لمطلوب الله يبقى امتنع هواه ولا لا؟ يبقى امتنع هواه. وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا كلام تصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له أنت لست بدعا في موقفهم منك، إن هذا الموقف قديم لكم، قديم أيام مين؟ أيام داود. الله، على لسان داود وعيسى إيه؟ ابن مريم. ولعنوا يعني يطردوا، إما أن يكون الطرد من الرحمة يعني إبعادهم عن الرحمة، وإما أن يكون الطرد من كرامة إنسانيتهم، يبعد عن الرحمة يفضل على إنسانيته بس مبعود عن الرحمة، أو الطرد من كرامة صورة الإنسانية اللي هي موسخوا قردة في مسألة داود في مسألة السبت، وموسخوا خنازير في مسألة المائدة بتاع عيسى. مائدة عيسى دي ايه؟ قالوا ربنا انزل علينا مائدة من سبت تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. اذا اقترحوا آية على الله، فلما اقترحوا آية على الله ربنا ادالهم انذار، قال اذا اقترحتم آية من عندكم وجاوبتكم عليها وانزلتها فالذي يكذب بها بعد ما طلبها هو انا اعذب عذاب ما عذبتش احد من العالمين. فلما طلبوا المائدة ونزلت المائدة كفروا برضه. اهدى السبب في ان الله قال انا لن اطاوع خلقي في ان اتي لهم بايات على وفق اهوائهم، لاني جربت البشر في ان اقترحوا آية وجاءت على وفق مرادهم فكذبوا ايضا، فكأن التكذيب هو الاصل المطلوب وهذه تعالى. فوقفهم من داود وموقفهم من عيسى يجعل لك أسوة بهؤلاء الرسل. المسألة أنت لست خاصا بها وإنما هي طبيعة فيه. وأيضا الحق سبحانه وتعالى يبالغ في تسلية رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يجعل موقفه موقف الصلابة الإيمانية اللي ما تخافش ولا تنهزش، فينسب الأشياء لنفسه يقول له قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله، يقولوا مرة مجنون ومرة ساحر ومرة مش عارف كذاب ومرة، بقول احنا نعلم انه يحزنك الذي ايه يقوله. شوف التسلية بقى الرائعة، فانهم لا يكذبونك، المسألة مش عندك انت، ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. المسألة عند ربنا مش انت بس. ليه؟ عشان بده يبرهن له على انهم هم لو كانوا عارفين انك انت كذاب ولا فيك الخصال دي ما كانوش هم نفسهم وهم كافرون بالدين الذي جئت به، حين يحزبهم أمر يتعلق بمصالحهم لا يجدون أمينا إلا أنت، تتعجبوا منهم واقفين منه ومن دينه كده، ولما يكون واحد عنده حاجة نفيسة ما يأمنش فيها إلا محمد بن عبد الله. قال لأ إيش العجيبة دي؟ قال لك لأن في فرق بين شيء يمس مصلحتي، فحين شيء يمس مصلحتي أو ما أعمل إيه أوديها للأمين ده، لأنه هو عارف وعارف ان هو ما يمكنش ابدا. ولذلك الم يدع سيدنا الامام علي في مكة عشان يؤدي الامانات اللي كانت عنده لهؤلاء جميعا؟ اذا لقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك، انت عندهم صادق، انت عندهم امين، انت عندهم في منتهى السمو والخلق ما دمت لم تقول انني رسول، لو ما قلتش حفاديا كنت تبقى ايه؟ كنت تبقى عندهم على الاول. طيب يا ناس يا الاغبياء البعدة، انتم قلتوا له ان انتم كنت عايز ملك ملكناك كده، عايز غنى نغنيك، عايز كذا. طب لو انه يقصد شيئا من هذا جاء له طواعية وباقتراح منكم وحيقعد سيد ولا فيش حد لا ينزع ولا اي حاجة، فما الذي جعله يختار هذا السبيل المتعب، السبيل الشاق، السبيل اللي بيكلفه امنه وامن من يتبعه، وبعد ذلك يحصروه في الشعب ويجوعوا اهله مسألة صعبة اوي. كان يجب انهم يقسموا انه لا يطلب ايه شيئا لنفسه، لا مال ولا جاه ولا الا كانت جايله سهلة سهلة جدا. وما كنتش تفطنهم انه لما يجي يقول لك انه هو لا يأخذ زكاة ولا اهله ياخذوا زكاة. قال طب امال بيعمل العملية دي لمين؟ ده احنا بنشوف اللي بيعمل، بده يدخل في حتة لو فيها جاه بده هو ايه يتمتع، وبده اللي حواليه يبقى هو لا تمتع ولا متع اللي مين؟ المتع اللي حواليه. ما كانش يجب ان اخذوا لكم عبرة ان دي مش. ولذلك هذا يشبه قول سليمان لبلقيس ملكة سبع، ما اتاني الله خير مما اتاه بل انتم بهديتكم تفرحون. ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم ولا نخرجنهم منها اسرا. اذا فيجب على الناس اللي يفطروا ان النبوه حينما تاتي لتلفت الناس الى السماء والى منهجها لينظم حركه حياته يشوفوا من المنتفع، هم المنتفعون ام هو؟ هو يشقى، هو يتعب، وبعد ذلك يجرد نفسه من كل شيء. سليمان الذي دانت له الدنيا واعطي ملكا لم يعطه احد من قبله، مش كده؟ وسخرنا له الريح وسخروا له الجن يعملون له ما يشاء من محل. الله سليمان هذا كان يجي يخلي العبيد ياكلوا نقي الدقيق، الدقيق اللي احنا نسميه العلامه، وهو ياكل الخشكار النخاله. تبقى مساله مش معقوله لذاته، بيبين لنا انهم ما يقصدوش حاجه لمين؟ حاجه لذاته. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طب عصوا مفهومه، وكانوا ايه؟ يعتدون. يعتدون قال لك ايوه، لان الاعتداء ده العصيان في ذاتك في امورك الذاتيه التي تتعدى الى الغير، والاعتداء هو برضه معصيه انما متعديه لمين؟ زي ما قلنا واحد بيحقد يحقد، انما واحد يسرق، واحد يرتشي، نقول له فيه معصيه وفيه ايه؟ وفيه عدوان. تبقى المعصيه عايده على مين؟ صاحبها، من دون ان تتعدى الى الغير. انما الاعتداء ياخد حقك. طب انت عصيت في نفسك خلاص، خليها مقصورة عليه. طيب كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. احنا قلنا زمان ان حراسة منهج الله لسلامة حركة الحياة في الارض، قلنا ان ربنا عمل في النفس البشرية مناعة ذاتية، ساعة يكون عند الانسان هيجان شهوة لاي نوع، لمال، لجنس، لرئاسة، لجاه، اي واحد شهوة من دول، بعدين يمكن لما ياخدها نفسه ايه، وبعدين يقول لك ايه يرجع بقى يبقى فيه خميرة بتعظه وترجعه، اللي احنا بنسميها في عرفنا الضمير، اللي بنسميه في عرفنا ايه؟ الضمير. الضمير ده هو الحاجة الفطرية في الانسان اللي تلومه على ما قدم من معصية، من معصية دي اذا كان فيه دين، وتقدمه على ما فعل من غير الله ان لم يكن له ايه، ما كانش له دين. طيب هناك الآية فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، هدى نفسه بعد ما هدى نفسه وسعار الغضب وسعار الحقد مش عارف أكله، وبعدين فأصبح من النادمين، وبعدين أكله وأفقدوا الحياة، وبعدين عز عليه أنه يشوف غراب عمال بيواري جثته، قال وهو ما يواريش جثة أخوه، ده بقت جثة. شوف إزاي الندم انتقل من إيه؟ من أنه يرى حق حياته إلى أنه بده يرى حق إيه؟ حق مماته. يبقى ده الندم. يبقى اذا النفس البشرية وان كانت لها شهوات الا لها اعتدال، اعتدال مزاجي. هذا الاعتدال المزاجي يقوم لما يعمل الانسان حاجة ويريح بها نفسه يبتدي ايه؟ يبتدي يشعر بانه ندم. ولذلك كثير من الناس تبقى عنده متاعب وبده يفضفض به، يعني يقولها لحد، وان كان الحد ده ما يقدرش يزيحها عنه، لانها قد تكون متاعب وقعت ولا يستطيع احد ان يتداركها. طب ام عمال بتقولها ليه؟ اسمه ايه؟ تنفيس. اللي احنا بنقولها بيفضفض، بيفضفض يعني مملوء وبده بس ايه؟ ليه؟ لان كل تأثير في النفس البشرية لازم يعمل حركة نزوعية، واحد اغضبك يبقى لازم عمل فيك حركة ايه نسوعية. اغضبك يعني هيهيج دمك. نقوم نقول له شوف بقى اهو الشرع يقول لك ساعة ما واحد يغضبك ابقى غير وضعك اللي انت عليه. اعمل حركة قول حسبنا الله ونعم الوكيل. قول كذا كذا عشان الطاقة اللي موجودة عندك السعالية دي تصرفها في ايه؟ تصرفها في حاجة تانية. ان كنت قاعد ايه ان كنت واقف ايه ان كنت مش عارف ايه امشي ان كنت كده اقول سبحان الله. يعني اعمل اي عمل ايه تاخد فيه الطاقة الفائضة الزائدة اللي عاملة في نفسك الايه الغليان ايه علشان ايه تنتهي. ولذلك الشعر العربي بيقول لك مش ضروري كل واحد يشتكي علشان ترفع عنه الشكوى. لا ده يكفي ان هو ايه ان هو قال ولا بد من شكوى الى ذي مروءته يواسيك او يسليك او يتوجعه. يقول يا عيني يعني بس يقول يا عيني عليه دي انت ريح. لما واحد يقعد يشتكي لواحد بلاوي ولا بتاعه يلاقيه يتأثر ويمكن اللي بيشكى له او بيسمع لما يتأثر يبكي وينفعل يقول له ما خلاص معلش يا ربنا انت اللي بتهديه لانه بتاعه. كلمة ذو مروءة بقى يقول لك اوعى توضع شكوتك من اي حاجة الا لمين الا لذي مروءة. ايه السبب ليه ليه اشمعنى بذي مروءة دي؟ أم قال لك لأن أنا أبقى تعبان من أي شيء وبدي فضفض بيه وأحبه بعد ما ارتاح أقول وأنا قلت له ليه دي وقلت له كذا وقلت له كذا. افرض أنه كلمتين بيني وبين أهلي ولا خايف لي إيه ليتنقله. يبقى إذن الإنسان يحب اللي أريح نفسه عندي ولا كأني قلت. أهيد المروءة بقى ريحت نفسي وكأني ما إيه لأن هيجي وقت من الأوقات أندم اللي أنا قلت له. قولوا دي ليه مالها دي ما كانش لها لازمه مش عارف ايه. اذا فالمساله الغضبيه دي لازم هتعمل انفعال. الانفعال ده تصرفه في اي شيء ايه في اي شيء اخر. طيب ولما ما يوجدش في النفس البشريه كده تبلدت يوم يقول غيري بقى لو عملت حاجه يقول لي بعيب او يضرب على ايدي او ينهاني او يقول لي اي حاجه من راى منكم منكرا فليغيره بيده. طب ما فيش قلنا لازم يجي رسول بقى قلنا لازم ايه فاللي خلى ان يجي رسول تملي بعد دول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تناهوا قال لك تناهوا. احنا قلنا لما نقول تواصوا بالصبر او تناهوا عن المنكر معناه ان كل مؤمن بمبدأ ايماني لا يظنن انه بمنجاة عن خواطر السوء في نفسه لان كل واحد من الاغياره يجيله. لكن من لطف الله انه لما يجي خطر سوء عندي تكون انت خالي من حكاية خطر السوء دي تقوم تقول لي لا بلاشه. لو ان عندي مثله اقول له يلا نتفق نعمل ايه يقوم يجيني في حتة سعار شهوة عندي مش عند التاني يقوم ما هي مش عنده بقى. لو كانت عنده هي كان ايه يتفق ويقول له يلا طب امال نعمل ايه انما هي مش عنده. من لطف الله بقى انه يخلي توجه نفس الشهوة الى شيء يقوم يجيب له مجتمع مش متوجه له. يا جوزي متوجه لحاجة تانية انما دي لا يوم ينهى. وبعدين انا اللي كنت منهي برضو يجي لزميلي حاجة هو يبقى بيده يعمل حاجة واني انا. يبقى التناهي ان نتبادل انت ناهي مرة ومنهي مرة اخرى. ادي معنى الايه التناهي. ولذلك ادي معنى التواصي. مش قوم خصصوا لان ينهوا وقوم خصصوا لان ينهوا. لا كل واحد منا عرضة انه ايه يكون ناهي اذا كانت نفسه هادية من ناحية الانحراف ومنهي اذا كانت نفسه وبعد ذلك تتبادل الايه. ولذلك يسموها ايه المفاعلة. زي شارك فلان هو واحد شارك لوحه ولا شارك غيره. طب شارك زيد عمرو. طب اشمعنى زيد طب ما هو شارك عمرو زيد ما هي برضه هو. يبقى كل واحد فاعل مرة ومفعول مرة ايه مرة اخرى. كانوا لا يتناهون او معنى يتناهون اي ينتهوا. ازاي بقى طب وتيجي ازاي صيغه التفاعل دي زي تشارك وتضارب وتقاسم لازم تيجي من اثنين. فسهل قوي انك انت تنهى وانا عندي تنهاني تبقى موجوده. طب وان فسرتها بان تناهوا يعني انتهوا في نفسهم نقول له من القوه الخفيه الفطريه اللي في النفس يجي يعمل حاجه تقول له لا عيب بلاش دي. يبقى انتهوا من غير ايه من غير ما حد ينهي. نقول له هي من غير ما حد ينهي ثاني انما نفسه هي اللي نفسه. يبقى تصل برضو الى التفاعل ولا لا؟ يبقى التفاعل اما ان يكون في النفس واما ان يكون في المجتمع. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.

ومعسكر أهل الإيه؟ الكتاب. كان المفروض في أهل الكتاب أن لهم صلة بالسماء، ومدام لهم صلة بالسماء ولهم إلف بمنهج رسول وبمعجزة رسول وبكتاب يحمل منهج رسول، لهم إلف به ويعيشون على ذلك. فحين يأتي جيل علشان يقوي هذه الصلة بالسماء كان يجب أنهم يكونوا إيه؟ لو كانوا صحيح حريصين على تلك الصلة كانوا يصرون بأن يأتي جندي تاني علشان يعينهم على مهمتهم. وديا قبل أن تتعرض سلطتهم الزمنية إلى هزة كان المعنى النفسي اللي عندهم كده. ولذلك قلنا أنهم لما كان يحدث عراك بينهم وبين المشركين في الأوس والخزرج كانوا يقولوا إيه؟ أطل علينا زمان نبي يأتي سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. أدي معنى وكانوا يستفتحون به على الذين إيه؟ فلما جاءهم ما عرفوا. طيب، طب لما يقولوا كده مش كانوا يستنوا هم؟ ده هم قعدوا في الحجاز لأن كتبهم قالت إنه حيجي النبي في هذه الأرض ذات النخل، هنا حيجي. الله، إذن عارفين صفاته وعارفين مكانه وعارفين الجبهات اللي حيقيه اللي يحارب فيها اللي هم سبق أن حاربوا فيها. ولكن سلطتهم الزمنية حينما جاء الرسول بالفعل وأراد أن يسلب منهم بقى السلطة عشان يوجه إلى حركة الإيمان، أول حاجة كانوا عايزين يولوا واحد منهم ملك وقاعدين ينسبوا له في الإكليل التاج اللي حيلبسه، وهم بقى بيوضبوا التاج عشان الصبح يلبسوا له فوقوا بأن رسول الله يهاجر إلى الإيه. فوقفت الحكاية بتاعت هذه أول حاجة منعت السلطة الزمنية. قالوا الله، المسألة بقى هتتسرب وياخد منا إيه؟ وياخد منا جهل، وحيوحد الأس والخزرج اللي احنا كنا عايشين على الشقاق بينهما بنبيع لهم الأسلحة وبنرابيهم وبنعمل كذا وبنعمل لا لا لا لا. إذن الذي استيقظ فيهم إنما هو السلطة إيه؟ السلطة الزمنية. مدام السلطة الزمنية دي استيقظت فيهم يقوموا يعملوا إيه؟ يكلم الدين الجديد حتى بخصومهم اللي كانوا قبل أن يجيء الدين الجديد. يقول لك ما تخلي قريش بقى والمشركين دولي يهدوا في المسلمين هده ويهزهم هزه علشان يمنعوا عنا الايه الزحف اللي جاي ياكل منا سلطتنا الايه. ولذلك قال اشتروا به ثمنا ايه؟ ثمنا قليلا، اللي هو الرئاسه والقبهه والمش عارف ايه والحاجات اللي عندهم. وبعد ذلك كعب بن الاشرف راح بقى لقريش. كعب بن الاشرف ده بقى هو يعني يهودي كبير وغني وله لسان، وتنه طايرة راي على قريش وقال احنا عايزين نتفق علشان نقف ضد مين؟ ضد الزحف اللي جاي جديد بقى بمحمد واتباعه. قاموا قالوا انتم مش اهل كتاب؟ قال لا، انتم اهدى منهم سبيلا. الله، بقى المشركين اللي انتم كنتوا بتقولوا لهم كذا وكذا صاروا اهدى من محمد سبيلا. ادي معناه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا اللي كانوا بينهم وبين بعض ايه؟ خصومة. فلما جاءت السلطة الزمنية لتسحب من ايدهم قال لك لا، تعاون مع مين؟ مع الذين اشركوا هؤلاء علشان نقف امام مين؟ امام هذا الزحف للدين الايه؟ للدين الجديد. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، اصبحوا موالاة، تولون يعني ينصرونهم ويعينونهم ويجعلونهم على حق والدين الجديد على ايه؟ على باطل. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. قدمت لهم انفسهم، انفسهم من ايه؟ الأمارة بقى بالسوء، لأن النفس زي ما نعرف نفس أمارة ونفس لوامة، اللي تغلب عليهم النفس الإيه؟ النفس الأمارة بالسوء. قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. السخط الآن، وحينشأ من هذا السخط بعد عن طريق الهداية، والبعد عن طريق الهداية يوديهم إيه؟ الخالدين. يقول له انتم خدتوا متاع قليل حياتنا على فرض انكم اخذتموه، انما جبتوا لنفسكم متاعب ايه؟ متاعب ازليه. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. لو كان عندهم ايمان ايه وبالنبي والذي انزل على النبي ما اتخذوا هؤلاء ايه؟ اولياء. ولكن كثيرا منهم فاسقون. برضو صيغة الاحتمال، كثيرا منهم ايه؟ يعني والقليل برضو مش ايه؟ غير فاسق. والقليل ده اللي بقى كل يوم يتهاوى، يجي واحد يعمل كذا ويقعد يؤمن وقعد يؤمن، دي علشان تدل على صدق الله في ايه؟ في قوله الكثير ولكن القليل لم يكن فاسقا. ثم بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى: استقرب حياتهم معك وواجههم، ستجد انهم وان اشتركوا في غلو من طرف وغلو من طرف لهم اختلافات، الاختلافات دي بالنسبة لهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وعلشان تفهم بقى والذين أشركوا إن دول أكثر من مين؟ من الذين أشركوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قدمهم على مين؟ على المشركين. لأن المشرك ده من قبله اللي ما كانش عنده دين ولا أي حاجة، غير اللي بيدعي ان معاه كتاب وتوراه ورسول ومش عارف ايه وبتاع، يخلع اكثر. لكن دول كان مفروض ان دول ايه؟ من الاول ما فيش مشركين. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ولذلك تجد الممالاه والموالاه كانت في كل الحروب التي نشات بين مين؟ بين اليهود وبين المشركين، ويعملوا عمليه تعاون. اذكروهم في مسألة الأحزاب، ولولا أن لطف الله فقد زل عنهم لكان فأت نكبة. وبعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي الدرس القاسي للمؤمنين أولا ولهم ثانيا. للمؤمنين قال إيه؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد ما حصلت الحكاية دي ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى جاب برود لم تروها، وجاب الريح واللي عملت كذا، وجاب منهم ناس راحوا يقولوا الرسول الله اننا امنا، قال له انت تعمل ماذا تبني عنا؟ خجل عنا. وقعدوا عملوا الحيلة، وبعد ذلك مشيوا الايه؟ الاحزاب. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريظة حتى قتلها وايه؟ وابادها عن اخره. والى لقاء اخر ان شاء الله.